وقع في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا من جهلهم بل من قصدهم للتشويه ليس إلا شبهات. قال البرمكي عامله الله بما يستحق. ويقول أيضا أن السنة معظمها وحي، السنة معظمها وحي، السنة كلها وحي. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى، ويقولون أن الحجوري يقول أن السنة معظمها وحي. قد تقدم الكلام من الشيخ عن هذه الشبهة بالأمس، وهو أن السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة كلها وحي، إلا أن منها التوقيف ومنها التوفيق. فالتوقيف هي مثل ما ذكر الشيخ حفظه الله من رد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي أحرم في جبته، والحديث في الصحيح قال يعلى بن أمية كنت أحب أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، قال فجاء رجل متضمخ بطيب وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بالحج وقد تضمخت بالطيب ولبست الجبة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي، فدعا عمر ذلك الرجل الذي يحب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوحي أو ذهب الوحي، قال صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال ها هو. قال أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها، واصنع في حجتك ما كنت صانع، واصنع في عمرتك ما كنت صانع في حجك. ومنها أيضا أن ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن وجد الرجل على امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تركه وإن قذفه جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه الثانية، ثم جاء الوحي، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أنزل في شأنك وفي شأن صاحبتك. فهذا كثير، وكثير يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. شبهات. ثم يقول إن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان، أعوذ بالله من هذا الضلال. الصحابة يشاركون في قتل عثمان وهم مجمعون على فضله وعلى خلافته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعثمان إن الله ألبسك قميصا فلا تنزعه، فإن أرادك عليه المنافقون الذين أرادوا قتله فلا تنزعه فلا تنزعه. إذن الذين أرادوا أن يقتلوا عثمان أهل نفاق، أهل نفاق، وصفهم النبي عليه السلام بهذا الوصف. ثم تأتي أنت وتقول شارك الصحابة أو بعض الصحابة في قتل عثمان، جاهل. يدرس العقيدة هذا أولا، كيف تدرس عليه؟ خلي يدرس العقيدة أولا. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى، وكان أيضا من أسئلة السائلين عن بعض الشبه التي ذكرها عرفات المحمدي ومن إليه، أن الشيخ يحيى حفظه الله ذكر أن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان، وهذه المسألة قد تشقف بها الحزب العدني وشنع ورفع عقيرته بها ولم يضع، والصحيح أنهم لو كانوا ذوي إنصاف لكان الإنكار على من ذكر الروايات في كتب التاريخ أشد من الإنكار على الناقل. وبيان ذلك أن ابن كثير وكثير من المؤرخين كابن جرير يذكرون أن من المشاركين في قتل عثمان بن عفان محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما،

ومذكور هذا كله وقد رددت عليه لله الحمد في ردين أو في جزئين البيان الفوري. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى: قال ويقولون إنه يقول إن عثمان صاحب بدعة، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد رد الشيخ حفظه الله على هذه الشبهة بالأمس، ومضمون رده أنه إنما حكم على الأذان بأنه محدث كما هو اتفاق العلماء، أحدثه عثمان رضي الله عنه مجتهدا، وإذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. ثم أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه في الأذان لم يكن من داخل المسجد، وإنما كان من الزوراء يخبر الناس أن الجمعة قريبة، أما الآن يؤذنون من داخل المساجد، فلم يقل أن عثمان مبتدع وحاشاه، فهو أعلم بمنهج السلف منهم، وهو أحق بمنهج السلف منهم كما قال الله: وكانوا أحق بها وأهلها، وهو المعظم لمنهج السلف رحمه الله وحفظه. فهذا من التقول، ويكفي في بيان كذبهم مثل هذا القول: هات كتاب الجمعة للشيخ حي وانظر هل وجد فيه هذا القول. كيف يقال في عثمان مبتدع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. سماهم مهديين وأخبر أنهم على الهدى حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول كما قال الشيخ بالأمس لا يقوله مسلم، لا يقوله مسلم. قال الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: أيوة. وهذا أستاذ أحمد سبق الجواب أنه ما في سنة جمعة قبلية، فما يفعله الناس اليوم هذا خلاف السنة، لأن السنة إذا دخل المسجد أن يصلي على الأقل ركعتين قبل أن يجلس لتحية المسجد، فإن شاء أن يزيد كما شرحنا آنفا يفعل ما يشاء حتى يصعد الإمام على المنبر. أما أن يدخل يصلي التحية وبالذات لما بيسمع الأذان الأول انتهى بيقوم يصلي، هذه السنة المزعومة، وهذه لم تكن هذه السنة في زمن النبوة ولا في زمن الخلافة الراشدة، لأنه لم يكن يومئذ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره، لم يكن إلا أذان واحد، فلم يكن هناك أذانين في فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة القبلية. جاء الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن الشائب بن يزيد قال: كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر، لا تعمل برازيت يا أبو خضر. يا سيدي إذا نودي للصلاة اليوم شنو نادى معناته؟ مش الأذان؟ وأنا بقول إيه؟ طيب وإذا في أذان ثاني؟ أنا بقول إقامة، بقول أذان. وإذا في أذان ثاني لما يدفع ليه الأذانين يا سيدي؟ في سنتين تطوع الناس في نداء وفي أذان. الله بيعيننا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بقول روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد قال: كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر أذانا واحدا. بالعربي بتكلم أبو خضر أذانا واحدا، مش بالألباني حتى أنت تقول في أذان ثاني. هو بيقول السائب يزيد صحابي من الشبيبة الناشئة في طاعة الله، لأنه بيقول حج به أهله

إن عثمان رضي الله عنه مبتدع، لكن نقول اجتهد، والدليل يخالف اجتهاده، ومن علم الدليل بعده ثم عمل بخلاف الدليل يعد مبتدعا. انتهى. في غارة الأشرطة. فأين الإجماع يا أيها البرمكي الكذاب؟ وأين قولك ولم يخالف إلا الحجوري؟ أليس هذا كذب وجهل وقلة ورع وحياء وعلم؟ شبهات. ويأتي ويقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ قال: مثليها، هذه معصيتين عصوا الصحابة الله عز وجل في بدر مرتين. والله لو تقرأ هذا الكلام وأنت ما تعرف أنه يحيى الحجوري تقول هذا تفسير رافضي، هذا أكيد تفسير الرافضة، فين أتيت به؟ من القمي ولا أتيت به من الشيرازي؟ آية الله فلان، كأنه يعني كلام الرافضة نقله من كتبهم. يا أخي هذه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، المقصود أنكم في غزوة بدر، ماذا حصل منكم؟ قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70. في غزوة أحد حصل أنكم أصبتم مصيبة أيضا، ما هي؟ أنه قتل منكم 70 من أصحاب النبي عليه السلام. فالله يذكرهم بنعمة غزوة بدر، قد أصبتم مثليها، يعني في غزوة بدر قد فعلتم هذا الشيء أنكم أسرتم 70 وقتلتم 70، كما أنكم أصبتم في أحد فقتل منكم 70. ما في معصية ولا معاصي ولا، فنسب معصيتين مثليها، قال معصيتين، جهل مركب. شبهات. الصحابة عصوا الله عز وجل في بدر معصيتين، وهذا بصوته. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى: الحمد لله. ويقول السائل: من الشبه التي ذكرت عن الشيخ يحيى حفظه الله أنه قال في تفسير قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أنها معصيتان في بدر، الذي ثبت في القرآن كما نص الله عز وجل في قوله: إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأثبت الله عز وجل أنه وقع من بعض أصحاب أحد معصية، وهم الرماة الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري وغيره، لما نزلوا من الجبل، وكان قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا ولو تخطفتنا الطير. فلما رأوا أن المشركين ولوا الأدبار وأن المسلمين بدأوا في جمع الغنائم، قالوا: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم أميرهم: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ قالوا: نعم، ولكن سننزل. ونزلوا فعلا، ورأى خالد بن الوليد قبل إسلامه نزولهم، فانحرف على المسلمين من ذلك الجبل، ووقع ما الله به عليم من القتل، قتل حمزة وقتل مصعب وقتل 6 من الأنصار من المهاجرين و74 من الأنصار، ومثل بهم، وكسرت البيضة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى رسول الله إلا في 7 من أصحابه أو 9. فقال: من يصدهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قام الآخر وقاتل حتى قتل، ثم قام الثالث الذي بعده حتى انتهى الأنصار الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، ثم بقي معه طلحة بن عبيد الله يقاتل عنه حتى أصيبت يده، وكانت يده بعد ذلك شلاء. كان يقول: يا رسول الله لا تظهر، نحري دون نحري. وهكذا وقع يوم عصيب، وكان سببه ما ذكره الله عز وجل من معصية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عفى الله عنهم: ولقد عفى الله عنكم. ولما عير عثمان رضي الله عنه بالفرار يوم أحد قال: أما قال الله عز وجل: ولقد عفى الله عنكم؟ وكلام الشيخ يحيى حفظه الله كان في سياقة أحد،

فكأنني سبابة متنجل. فنطور قول شيخ الإسلام وهو ذات النبي نبنا والنبي قلت سأطره عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء، ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة. وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شربها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين. في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 344. شبهات. قال البرمكي في بيانه الفوري: وقد أخطأ الشيخ البيحاني غفر الله له على الأقرع بن حابس في كتابه إصلاح المجتمع، ولم ينكر الحجور في تحقيقه اللمع صفحة 544، فقال البيحاني: الأقرع بن حابس رجل غليظ الطبع قاسي القلب، ولم ينبس ببنت شفه صاحب اللمع، وكأن له منهجا خاصا تجاه الصحابة رضي الله عنهم. فقدامة عند الحجور قال ببدعة الإرجاء، وعثمان قال ببدعة الأذان، والأقرع غليظ الطبع وقاسي الجنان، وأولئك ليسوا بمعصومين بدليل أنهم شاركوا في قتل عثمان. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى: من حفظ البيت غيري جنى وأنا المعذب فيكم وكأنني سبابة المتندمين، احفظوها. مثل ما ذكر أن الشيخ يتكلم في ماذا؟ الأقرع بن حابس، الكلام للبيحاني. كون الشيخ ما علق عليه أو انتقده لا لا, لا تكون مذمة، لأن الرجل قد يغفل والرجل قد لا ينتبه، لكن كما قيل غيري جنى وأنا المعذب فيكم. يقولون: هل تقر أو هل تطعنون في الأقرع بن حابس؟ أبدا. انظروا يا إخوان، الأقرع بن حابس رضي الله عنه ذكر البيحاني رحمه الله في كتابه إصلاح المجتمع كلاما، وكان والله في ذهني لأني قرأت إصلاح المجتمع وعلقته في الدفتر ببعض الأشياء من التعاليق تعقبات، وبعضها فاتتني، وفي ذهني أن أكمل ما حصل من تنبيهات في طبعات أخرى، إلى الآن ما قد طبع الطبعة الثانية، وحتى ربما يطبع إذا طبعوه بغير إذني، وهكذا إن تمكنت ويسر الله للوقت. فعندئذ تلك الطبعة فيها كلام ما أعجبني أنا في الأقرع بن حابس من البيحاني رحمه الله، فلم أتمكن ولم أنتبه للتنبيه عليه. قالوا: يقر الكلام في الأقرع بن حابس، يا أخي يريدون أن يلصقوا بي تهمة يعني أنني أطعن في الصحابة، أنا سلفي يا فجرة، صحيح ما لكم؟ شبهات. قال البرمكي: عامله الله بما يستحق. تأتي الأشعار على رأسه بأنه إمام الثقلين، وأنه لو ذوبوه لذاب لحمه سنة، وأنه لا نظير له، وأنه شابه الرسول في سماحته، وشابه أبا بكر وعمر وعثمان، وأنه يسمع كل هذا الغلو على رأسه ويفرح به وينتفخ، لأنهم وجدوه أحمق يحب هذه الأشياء فنفخوا فيه. فلما جاء له الناصحون المنصفون دخلوا عليه قالوا له: هذه أشعار فيها غلو، كيف ترضى هذا على رأسك؟ قال: أنا أصلا في ناس تكلموا علي، فلما تأتي هذه الأشعار ترفع من شأني،

ويبين ما هو عليه من الغلو ويبين ما هو عليه من المجازفة والمخالفة لمنهج السلف. فأين عيونكم؟ وأين إنصافكم؟ وأين عدلكم حتى تعرفوا لذي الفضل فضله؟ وإنما يعرف الفضل لذي الفضل ذوه، وأنتم لستم من ذوي الفضل حتى تعرفوا الفضل لأهله. ثم أيضا إن الحدادية تتميز بمميزات ذكر بعضها الشيخ ربيع حفظه الله في منشور لهم مميزات الحدادية. هل تنطبق هذه الأوصاف على أهل السنة في دماج؟ لا والله، فهم أناس يعظمون الأدلة، يحترمون العلماء. حققوا فتح الباري، ما أحرقوه. الحداد يفتي بإحراق فتح الباري. أهل السنة في دماج أحرقوا فتح الباري أم حققوه؟ حققوه. الحداد يلعن أبا حنيفة ومن إليه من أصحاب الرأي. هل لعن أهل السنة أبا حنيفة؟ وإنما يخطئونه في الرأي ويترحمون عليه. مسلم مات على الإسلام وبذل جهدا في خدمة الإسلام مع ضلاله ومع انحرافه. أهل السنة في دماج يستفيدون من العلماء أم يتهجمون عليهم؟ كم نستفيد من فتاوى العلامة ابن باز، ومن فتاوى العلامة العثيمين، ومن فتاوى اللجنة الدائمة، ومن فتاوى إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. كم نستفيد من كتب العلامة الألباني؟ كم نستفيد من كتب العلامة الوادعي؟ كم نستفيد من كتب الشيخ الفوزان، ومن كتب الشيخ ربيع، ومن كتب الشيخ النجمي، ومن كتب الشيخ العباد؟ هذه أمثلة نسوقها. أين غلو أهل السنة في دماج؟ بل الغلو في الوصابي وفيكم يا معشر الحزب العدني. ألستم تصرحون وتلمحون كما هو حال الوصابي بتكفير أهل السنة في دماج؟ ألستم صمتتم عن ما حصل من الرافضة؟ ألستم تدافعون عن الرافضة بلسان الحال وبلسان المقال؟ وأصحاب الأزهر مع ضلالهم وانحرافهم يوجبون نصرة أهل السنة في دماج؟ أليس علي الرازح يصرح بأن أهل السنة في دماج إنما نصر، إنما قمتم بنصر من كان على شاكلتكم؟ ومفهوم هذا الكلام أن من لم يكن على شاكلتكم لا يستحق النصر. أليس بعضكم يدعو على أهل دماج أن يرزقوا الشهادة جميعا؟ وهذه وإن كان ظاهرها الرحمة باطنها العذاب، معناها استئصال هذه الطائفة. أين جهودكم؟ أين كلامكم على جماعة التبليغ؟ أين كلامكم على جماعة الفساد التي نخرت في أبين وكانت قرب مركزكم التجاري؟ أين جهادكم للرافضة؟ أين جهودكم في نصرة الإسلام والسنة؟ وكما يقال رمتني بدائها وانسلت. ثم هذا الوصف لأهل السنة بالحدادية شبيه بوصف الجهمية لأهل السنة بالمشبهة، وشبيه بوصف المشبهة لأهل السنة بالجهمية، وشبيه بوصف القدرية أهل السنة بالجبرية، وشبيه بوصف الجبرية لأهل السنة بالقدرية، وشبيه بوصف الروافض لأهل السنة بالنصب، وشبيه بوصف النواصب لأهل السنة بالرفض. فكل صاحب بدعة يرمي أهل السنة بنقيض ما هو فيه. فأربعوا على أنفسكم، هذه لا تنفق إلا على ضعاف العقول وعلى المجانين الذين لا يعرفون الحق من الباطل. شبهات. قال البرمكي عامله الله بما يستحق. الآن هو الذي ينظر إلى الحجوري صار شيطان أخرس، ما عاد يقدر يتكلم، لا عاد يذكر لنا عمرو خالد ولا طارق سويدان ولا الإخوان أبدا، ساكت. بالأمس أزعج الأمة، فلان حزبي، فلان لو رد على علي عصيدة في آخر الدنيا قال جيبوا علي عصيدة بنرد عليه الليلة، والآن ساكت. أي هذا؟ هذا أي منهج هذا؟ هذا هو منهج الصحابة ومنهج العلماء؟ هذا هو المنهج الحدادي، ولهذا أنشأ لنا نشأ حداديا في دماج لا يعرفون العلماء ولا يحترمونهم ولا يوقرونهم. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى: ويقولون إنه لا يتكلم الآن في المبتدعة كالسويدان وعمر خالد وغيرهم، هذا إفك مفترى. من الذي رد على السويدان ومن الذي رد على عمر خالد؟ أين ردود عبد الرحمن العدني؟ أين ردود محمد بن عبد الوهاب الوصابي؟ أين ردود عرفات المحمدي؟ أين ردود مصطفى مبرم؟ أين ردود أصحاب الحزب الجديد جميعا؟ أما نحن ردودنا موجودة، فردود شيخنا مشهورة ومنشورة على موقعه. وبالنسبة لي أنا في هذه الفترة قد عملت ردين على طارق السويدان، الرد الأول البيان في حكم لعن اليهود والنصارى والرد على طارق السويدان، والرد الثاني البيان لزندقة طارق السويدان، وهذا الأخير مطبوع ضمن كتاب معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على العقيدة الإسلامية تحت باب الدعوة إلى الحرية المطلقة. وهكذا في هذه الفترة تكلمنا على أكثر المبتدعين الضالين من الإخوان المسلمين ومن الحزب العدني ومن الحزب الحسني ومما يسير عليه أيضا علي بن حسن في كتاب المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع، وقد طبع بحمد الله. وهكذا رددنا على محمد حسان وعلى خالد بن عبد الرحمن أو خالد بن عثمان المصري في كتاب البيان في حكم الانتخابات، والرد على محمد حسان وخالد عثمان. وكم من الردود المنشورة بالصوت والمنشورة بالكتابة والمطبوعة، ولكن كما يقال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عيب السخط تبدي المساوية. وهب أننا لم نرد على طارق السويدان لبيان ضلاله وزندقته، ولم نرد على عمر خالد لبيان فساد منهجه ولظهور ذلك واضحا جليا، لا يمنعنا أن نرد عليكم يا أيها الحزب المرعي، لأن ضرركم على الدعوة السلفية أشد من ضرر عمر خالد وأشد من ضرر طارق السويدان، وإن كان أولئك أضل. وتعرفون أن البدعة كلما كانت ممزوجة بشيء من السنة كان ضررها أشد، فيحتاج العالم أن يبين. ثم إن هذه الشبهة بعينها يقولها الإخوان المسلمون: أين ردودكم على اليهود؟ أين ردودكم على النصارى؟ أين ردودكم على كذا؟ وتتكلمون في المسلمين. فسبحان الله الذي ألف بين قلوبكم على البدعة وعلى الضلالة، وأصبحتم تحتجون بما كنتم تنكرون. ومن علامة زيغ الرجل أن يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، كما بيناه في كتاب الخيانة الدعوية. ما يتكلموا في أحد، ما يتكلموا في عمر خالد، ولن يتكلموا، هم أحقر وأدنى من أن يتكلموا. القاعدة كم اشتغلت في أبيان؟ أشهر. هل لعبد الرحمن العدني كلمة واحدة؟ هل له كلمة واحدة ضد الحراك؟ جلست مع الشيخ ربيع وقلت له: يا شيخ، هؤلاء ما يتكلمون على الحراكيين. قال: هم يخافون. ليش يخافون؟ قلنا: نحن نخرج نتكلم، ليش يخافون؟ يسكت على الحراكي، يسكت على القاعدي، يسكت على التبليغي، على الإخواني، وكلامه في أهل السنة، كلامه في المجاهدين الذين يجاهدون في كتاب استطاع أن يتكلم فيهم، والذين يقتلون المسلمين بجانبه ما استطاع أن يتكلم فيهم جبنا وخورا وقلة دين. والله لو كان عنده قوة إيمان لصدع بالحق، لكن هو جبان من هنا وهو جبان. حتى عندما كنا نحاججهم هنا يا جماعة هذه حزبية هذه بدعة هذه، كان يقولوا نحن ما معنا أراضي، عدن ضيقة ونحن نريد أراضي، كما يقال أريها السها وتريني القمر، شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البقر. أن تنكر عليهم البدعة ويقول ما معي بيت، هل ما إذا ما معك بيت في عدن تبتدأ؟ أو إذا بيتك ضيق في عدن تتحزب؟ هذا قولهم وهذه أفعالهم. والحمد لله الفتنة زائلة، وإنما هذا من باب الرحمة بالمسلمين، وإلا والله ما نبالي بهم. شبهات. قال البرمكي عامله الله بما يستحق. وتحرض السفهاء، والله سفهاء يحرضهم على العلماء، ردوا ردوا، لكن فضحه الله وخرجت هذه المذكرات. لهذا أنتم اقرأوا في مذكراتهم ضعف شديد في الكتابة وكلام لا يجيدون إلا السب والشتم، فلان شيطان، فلان خنزب، فلان أقام الكفر، فلان أسقط الإسلام، فلان جاهل، فلان أعمى البصر والبصيرة، فلان فلان فسوة عجوز. خذ لك من هذه العبارات التي يعني والله نستحي أن نذكرها، لكن أنا مضطر أن أذكرها حتى تعرف ضلال هذا الرجل. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى. ونختم اليوم بهذه الشبهة، ويقولون إن كتابات طلاب دماج هزيلة ليس فيها إلا السب والشتم والطعن في العلماء. هذا لجهلكم، هذا لجهلكم ولضلالكم ولعدم إنصافكم. وإلا فإن كتابات أهل دماج منها آلاف المؤلفة، منها الآلاف من التحقيقات والتأليفات والتصنيفات في باب العقيدة للشيخ محمد بن حزام فتح العلام في شرح سبل السلام، أعني في شرح بلوغ المرام، للشيخ يحيى بن حليل الحجوري حفظه الله شرح المنتقى لابن الجارود، للشيخ أبي عمرو الحجوري كتاب الفقه الأكبر في العقيدة، لي بحمد الله فتح الباري على شرح السنة البربهاري، ولي بحمد الله أكثر من 60 مؤلفا الردود منها قليلة، ومع ذلك نرى أنه يجب علينا الرد. لو كانت 60 كلها ردود لكانت في تصب في مصلحة الدين. فألفنا كتابا واحدا على الحزب العدني، وألفت 60 كتابا في أبواب متفرقة، فينظرون بثقب الإبرة، أنتم إنما تسبون وتشتمون. ثم أيضا تسمية الجرح والتعديل بالسب والشتم، هذا القول ممن صدر؟ من الحزبيين، من الجمعيين، ولم يكن قول أهل السنة. فأهل السنة يعرفون أن الجرح والتعديل من الدين، الجرح والتعديل فرض واجب، فرض كفائي لا على الأعيان. الله عز وجل يرحب لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وجرح فرعون بأسوأ الجرح غيره من المبطلين. والنبي صلى الله عليه وسلم جرح المنافقين، ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيء. بل لما أخطأ أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه ذلك الصحابي الجليل العظيم، وسب ذلك المولى بقوله يا ابن السوداء، قال له رسول الله إنك امرئ فيك جاهلية. إذن فقولكم شبيه بقول الرافضة في الشيخ مقبل، الشيخ مقبل يسبنا، والأخوة المسلمون يقولون الشيخ مقبل يسبنا، ويقولون الشيخ ربيع سب سيد قطب. إذن القول سواء، فلا تتشبهوا بمن نهى الله عز وجل عن التشبه بهم، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالله نهانا عن التشبه بالمشركين، ونهانا عن التشبه بأهل البدع، ونهانا عن التشبه بالضالين. شبهات. هذا الجهول الظلوم عبد الحميد يقول يا يعني شبه السلفيين بفرعون وأنهم تبعوا فرعون وهامان هكذا على طريقة فرعون وهامان وأبي بن خلف وفلان وفلان. ثم يقول وقال الجاحظ رحمه الله في تعريف الخيانة، شوف الجاهل الأعمى. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى: تكلموا في الشبكات بكلام كثير كثير كثير جدا، والله ما رددت عليهم في مسألة. كان الأخوة يقولون رد عليهم، إيش أرد عليهم؟ إيش أقول لهم؟ يقولون ما قالوا إن نبذوني بالألقاب، فالحمد لله قد نبذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من نعمة الله، بدل ما يقولوا عبد الحميد الحجوري كذا يقولون الجاحظي. ما أنا بجاحظي والله، والجاحظ قد نقل عنه ابن عبد البر، لو كانوا منصفين الجاحظ قد نقل عنه ابن عبد البر، ونقل عنه الأقفهسي، ونقل عنه أكثر العلماء في كتبهم، وهكذا الدماميري، كل ينقل عن الجاحظ. إذا جاءت مسألة لغوية أو مسألة علمية في مسألة الحيوان له كتب نافعة مع ضلاله واعتزاله، لكن يؤخذ الحق ويترك باطله، ومع ذلك يذهبون الجاحظي الجاحظي. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف صرف الله عني سب قريش؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد. صرف الله عنه سب قريش، بدل ما يقولون لعن محمد هذا كذا وكذا يقولون مذمم، هذا مذمم خبيث، هذا مذمم صابع، مذمم، صرف الله عنهم سبه. فهذه طريقة المبتدع الجدد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. البيان في مشابهة البرمكي لليهود والشيطان في الوسوسة والتحريش والبتر والهذيان. وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم السلفية العلوم والنت.